بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الوصية بالنساء أورد المصنف رحمه الله حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع، وقيل لها حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه أو كأنه ودعهم فيها، فلم يحج عليه الصلاة والسلام بعدها. يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه في أعظم مشهد اجتمع فيه المسلمون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، حج معه ما يربو على 100,000، ولم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم قط مثل هذا العدد في مناسبة من المناسبات، فذكرهم فيها بأمور منها ما يتصل بالنساء والوصية بالنساء، وهذا يدل على شدة عناية الإسلام بشأن المرأة. وقد أكثر الناس في هذه الأيام وقبلها الحديث عن هذا، ونصب أقوام أنفسهم مدافعين عن المرأة، بل عد بعضهم ما شرعه الإسلام فيما يتصل بالمرأة أنه من قبيل الجحود والظلم والإقصاء وهضم الحقوق، وهذا كله من الفرى الباطلة. المرأة كانت في الجاهلية تعرفون حالها، كانت البنت تدفن وهي حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لا يستطيع أن يقابل الرجال لأنه قد بشر بخزي وعار في نظره. وكانت المرأة عندهم كما هو معلوم لا ترث، وهي من سقط المتاع، لا قيمة لها إطلاقا، وهكذا كانت عند الفرس تورث من جملة المتاع الذي يورث، وهكذا كانت عند الهنود، والواحد منهم لا يسأل عن المرأة إذا قتلها فإن من حقه أن يقتل امرأته دون أن يجازى على ذلك أو يحاسب. والرومان معروف حالهم عند مع المرأة، إلى أنهم ناقشوا في القرون الوسطى في مؤتمر شهير المرأة هل هي إنسان أو ليست إنسان، إلى هذا الحد. فجاء الإسلام وأعطى المرأة حقوقها وورثها ورفع من شأنها وبين وظيفتها الحقيقية وهي تربية الجيل والأولاد، وأدبها وعلمها كيف تتخاطب مع الرجال. ولا زال يوجد من يلوكون قضية المرأة، فهؤلاء منهم عبيد للشهوات يريدون أن تخرج المرأة من أجل أن يتمتعوا بها ويستبيحوا عرضها وتكون سبيلا لتفريغ نزواتهم وشهواتهم، يريدونها أن تخرج عارية، يريدون منها أن تكون متاعا رخيصا متحركا يستعرض في كل مكان. ومن هؤلاء قوم أرادوا أن يبينوا محاسن الإسلام وما عرفوا، وأرادوا أن يعرضوه على الغرب بصورة تتقبلها عقولهم السقيمة، فأساءوا إلى الإسلام من حيث لا يشعرون. ومن هؤلاء قوم أرادوا أن يحسنوا صورتهم هم، وأن يبدو الواحد منهم في هذه الأيام أيام الفتن أن يبدو على أنه عصراني، وأنه متحرر، وأنه منفتح، وأنه لا يغلق عقله وذهنه كما يزعمون، وإنما يفكر بطريقة أخرى وإن خالف فيها نصوص الشريعة، فيبدأ يتحدث عن المرأة وعن التطرف الذي ينظر فيه إلى المرأة وحقوقها، وعن وجوب مشاركة المرأة في كل مجال، وأن تستخرج مواهب المرأة في الفن وفي غيره من الأبواب، ونسوا أن الله عز وجل يقول: وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فهذا هو مكان المرأة، وهذا هو حقها في الإسلام، أن تبقى في بيتها وأن تطيع زوجها وأن تربي الأولاد، فهذا هو الدور الحقيقي والريادي الذي تقوم به، وما عدا ذلك فهي تشتغل أجيرة عند الآخرين، تخرج تكون خراجة ولاجة يذهب ماء وجهها من كثرة هذا الخروج، ويكون ذلك سببا لترك مهمتها ووظيفتها الأساسية من تربية الأولاد، فتتولى الخادمة تربية الجيل ولا تسأل عن حال جيل تربيه الخادمات. ثم أيضا ما يحصل من كثرة هذا الخروج من نشوز على الزوج ومشكلات، وما يحصل من هذه المكاسب التي تكسبها المرأة من ترفع عليه ومجاذبة للقوامة. يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، أنها أسيرة فعلا، لأن الرجل هو الذي له القوامة، ويحتمل أن يكون بمنزلة الأسيرة، والمعنى متقارب، فالرجل إذا عقد على المرأة فإن أمرها بيده، هو الذي يحكم عليها وهو الذي يأمرها وينهاها، ويجب عليها أن تطيعه بالمعروف في غير معصية الله عز وجل. يقول: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، غير ذلك يعني غير الاستمتاع وحفظ الزوج في عرضه وماله، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من عقوق للزوج أو فعل المكروه المعروف الذي يقال له الفاحشة، فعندئذ تعالج. ومن أهل العلم من فسره بعقوق الزوج وقالوا: إن الفاحشة إذا قيدت بالبيان فهي عقوق الزوج. ثم قال: فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع. هذا هو العلاج الأول، الهجر، والمرأة تتأثر كثيرا بالهجر غالبا، والرجل إذا هجرها وطال هجره لها فإنه يقتلها بذلك. هذه المرأة اللي عندها حس، أما المرأة التي لا تريد الزوج أصلا ولا تحبه فإنها تفرح بهذا الهجر فلا يؤثر فيها. نعم. أو المرأة التي تشعر أن الزوج أسير عندها بمعنى أنه مستعبد بشهوته لها وأنه لا يصبر عنها فيكون هو المعذب بهذا الهجر ويتألم بهذا، ولربما هي التي تتمنع منه، وهذا حاصل وموجود. فالشاهد أنها تهجر في الفراش حيث ينفع الهجر، وأما إذا كان الهجر هو مطلوبها أصلا فإنها لا تهجر في الفراش. والمقصود الهجر في المضجع وليس الهجر مطلقا، فمن الناس من يهجر المرأة لا يكلمها أصلا، وهذا لا يجوز، وهو معها في البيت ولربما لا يدخل عليها، لربما ينام في المجلس، وهذا غير صحيح، وإنما يدير ظهره لها في الفراش. هذا معنى الهجر الشرعي، لكنه يكلمها. يقول واضربوهن ضربا غير مبرح، بمعنى أنه إن لم ينفع معها الهجر كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع وفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالوعظ أولا، والوعظ هو الكلام الذي يكون فيه الترغيب والترهيب والتذكير بالله عز وجل، فهي تذكر أولا، فإن لم ينفع فالهجر، فإن لم ينفع فالضرب. قال ضربا غير مبرح، غير مبرح بمعنى لا يجرح ولا يكسر ولا يكون في مواضع حساسة ولا يكون على الوجه مما يخدش كرامتها، إنما يكون ضربا للتأديب. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يضربها بالثوب، يعني يلف ثوبه فيضربها به، أو أنه يضربها بيده. الحاصل أنه لا يضربها بشيء ضربا شديدا، فهذا لا يجوز ولو نشزت عن طاعته. وهذا أيضا حيث ينفع الضرب، أحيانا الضرب يفاقم المشكلة، تزيد المشكلة، يعني من النساء من لو ضربت لقامت الدنيا وصارت المشكلة اليسيرة صارت مشكلة عظيمة ولا يمكن أن تعيش معه بعد هذا الضرب، ويقوم أهلها معها وتكون سابقة خطيرة عندهم أنه مد يده عليها. فالشاهد إذا كان الضرب لا ينفع ويزيدها نفورا فإنها لا تضرب، لأن المقصود هو العلاج وليس المقصود هو التنفير وزيادة المشكلات واستعصائها. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلب أذيتها ومضايقتها بعد ذلك. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. لا أريد أن أطيل عليكم، يكفي هذا، أكمله إن شاء الله تعالى غدا، وصلى الله عز وجل ينفعني وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وصحبه.